قال الإمام مسلم النووي رحمه الله تعالى: باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف ببيت عريان، وبيان يوم الحج الأكبر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني هارون بن سعيد الأيلي، مر علينا كثيرا مسقط أثباتنا وله جماعة. قال: حدثنا ابن وهب المصري، هذا مفخرة المصريين، عبد الله بن وهب المالكي المذهب، لكنه كان حافظا متقنا عالما حريرا، وإن أخذ عليه أنه كان في بعض مشايخه يروي وجادة، والحق أن الوجادة يعني اعتبرها جمهور المحدثين من المتقدمين والمتأخرين، روى له الجماعة. قال: أخبرني عمرو عن ابن شهاب، لا، عمرو هو ابن يعقوب أبو أيوب المصري، ثقة حافظ روى له الجماعة، فقيه حافظ روى له الجماعة، عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري وهو أمير المؤمنين في الحديث روى له الجماعة، عن حميد بن عبد الرحمن وهو من ثقات الأثبات روى له الجماعة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم حول إسناده وقال: حدثني حرملة، مسلسل من المكثرين، هو حرملة هو صدوق روى له مسلم وداود ونسائي وابن ماجه. قال: أخبرنا، لكن الحق بأن أبا حاتم ما كان يقبله، قال: لا احتج به، وأبو حاتم متشدد، هناك من وثقه ولذلك مر، لا سيما أن رواية مسلم له تزكيه. قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس، نعم، هو من أعلام المصريين أيضا من أصحاب الأثبات روى له الجماعة، أن ابن شهاب أخبره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى من أصحاب الأثبات روى له الجماعة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعثني أبو بكر الصديق في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه قبل حجة الوداع، طبعا قبل حجة الوداع، في رهط يؤذنون في الناس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الجزئية الأخيرة مهمة جدا، قال: يوم النحر يوم الحج الأكبر، لأن في خلاف الحج الأكبر هو يوم عرفة أم هو يوم النحر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، من ثقات الأثبات روى له الجماعة، وأحمد بن عيسى أبو عبد الله من ثقات الأثبات روى له الجماعة، قال: حدثنا ابن وهب، قال ابن وهب مر علينا، قال: أخبرني مخرمة ابن بكير، ابن أبو المسور صدوق، رواته عن أبيه وجادة، لذلك ردها بعض العلماء، وهو روى له مسلم أو داود والنسائي، عن أبيه قال من ثقات الأثبات بكير أبو عبد الله الأشج من الثقات الأثبات روى له الجماعة، قال: سمعت يونس ابن يوسف يقول حماس روى له مسلم والنسائي وابن ماجه ولم يكن ضابطا، قال بعض العلماء صدوق، عن ابن المسيب سيد التابعين من الثقات الأثبات روى له الجماعة من الزهاد العلماء النبلاء الفضلاء، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن رسول الله عائشة رضي الله عنها وأرضاها من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما قلنا قال الذهبي أعلم نساء العالمين على الإطلاق هي عائشة، قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عندك أصلا هذا مر علينا هذا الإسناد كثير جدا يحيى وقرأ على مالك، نعم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال الإمام مسلم النووي رحمه الله تعالى: باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر بن الصرح عمرو المصري ثقة ثبت روى له الجماعة، وحرملة بن يحيى مقرونا بحرملة، وقلنا أبو صالح قال لا يحتج به لكن هو صدوق روى له مسلم وداود والنسائي وابن ماجه. قال: أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب مر علينا قريبا ثقة روى له الجماعة، قال: أخبرنا يونس بن يزيد، أن هؤلاء الأربعة من أهل مصر من الثقات الأثبات من الكحول، يعني هذا إسناد مرصع بثقات المصريين. قال: أخبرنا يونس بن يزيد، نعم، يعني ثقات الأثبات أيضا روى له الجماعة، عن ابن شهاب، وإن كان قد تكلم بعض العلماء في رواياته عن الزهري خاصة، وهذه رواية عن الزهري خاصة، نعم، عن ابن شهاب والزهري نسخات أزواج أمير المؤمنين في الحديث رواه له جماعة أن علي بن حسين أخبره علي بن حسين هذا من نسخات الأزواج الفقهاء النبلاء قال علمونا كان عابدا زاهدا وكان فاضلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رواه له الجماعة أن عمرو بن عثمان بن عفان هو أيضا من النبلاء من نسخات رواه له الجماعة أخبره عن أسامة بن زيد بن حارثة أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الجماعة أنه قال يا رسول الله أتنزل في ذلك بمكة فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو ذور وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا لأنهما كان مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين جزاكم الله خير الباب الأول باب فضل الحج والعمرة تكلم فيه بأن أو الباب الأول باب لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان طبعا هنا لا يحج البيت مشرك الناظر من أول وهلة يقول لا يجتمعان وهل المشرك عليه حج فالحق أن المشرك حتى الحج لا يقبل منه الحج لكننا نقول بأنه مخاطب بفروع الشريعة هو قال يوم الحج الأكبر عندنا مسألتان المسألة الأولى لا يحج بالبيت مشرك وهذه المسألة معناها يعني لا يدخل البيت الحرام يعني يقصد البيت الحرام مكة وفي غير ما موضع ذكر البيت الحرام والمقصود به مكة لا يدخل مكة مشرك بحال من الأحوال قال الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين هذا والمسجد الحرام المقصود به هو مكة بأسرها لا يجوز له أن يدخل مكة بحال من الأحوال لا يحج بالبيت المشرك يعني لا يدخل البيت الحرام لا سيما أن الله تعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى قال من المسجد الحرام وهو أسرى به من بيت أم هانة فالمقصود بالبيت الحرام هو مكة بأسرها ولذلك قال الله تعالى هديا بالغة الكعبة ولا أقصد بالكعبة الكعبة هو أقصد بها مكة بأسرها لذلك قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا قال ولا يطوف بالبيت عريان وهذا طبعا كانت السنة التي قبل سنة قبل حجة الوداع أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر عليهم ثم بعث عليه عليهم بعد ذلك فقال له أبو بكر أجئت أميرا قال لا جئت تابعا لا متبوعا وجاء أبو هريرة معه فنادى في الناس يوم الحج الأكبر أن لا يحج بالبيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قول ولا يطوف بالبيت عريان لأنه كان من دأب غير الحمص أنهم يدخلون مكة فيطوفون عراة يعني غير أهل الحرم أهل الحرم لأنهم أهل الحرم لا يخلعون ثيابهم يطوفون بثيابهم فإن من واحد من أهل الحرم على رجل من غير أهل الحرم أو امرأة من غير أهل الحرم بثياب لا بسهل لكن لا يجوز لهم عندهم في عقيدته لا يجوز لهم أن يدخلوا بثياب الحرم وأن يطوف أحد بهم يطوف أحد منهم في على بالبيت إلا عاريا فكانت المرأة من العجيب ومن الطرائف كانت المرأة تطوف عارية ثم تضع يدها على فرجها وتقول اليوم يظهر بعضه أو كله فلا أحله اليوم يظهر بعضه أو كله فلا أحله فهنا منع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال له ألا يطوف البيت عريان استدل به الشافعي وجمهور العلماء على أن ستر العورة في الطواف أصل أصيل أو واجب أو شرط في صحة الطواف وهذا حقيقة لأنه قد ورد عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهما بأن الطواف بالبيت صلاة جاء عن ابن عباس مرفوعا وهو ضعيف والحق أن الصحيح أنه موقوف جاء موقوفا وجاء مرفوعا والموقوف أصح من المرفوع بأن السلام قال الطواف بالبيت صلاة غير أن الله تعالى قد رخص في الكلام ولذلك قال ابن عمر رخص لكم في النطق في الطواف فلا تنطقوا إلا بخير يعني لا تتكلموا إلا بخير وهذا جاء أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه فإن كان الطواف بالبيت صلاة فإننا نقول بأن هذا الطواف إن كان صلاة فيأخذ حكم الصلاة والصلاة الأصل في صحتها أو شرط في صحة الصلاة هو ستر العورة فلذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يطوف بالبيت عريان قال علماؤنا بأنه شرط الشرط صحة شرط صحة الطواف هو الستر وعدم ستر العورة شرط من صحة الطواف والمسألة الثانية هو أنه قال يوم النحر أو في يوم النحر قال يوم الحج الأكبر يوم النحر يوم الحج الأكبر وما اختلفوا يوم الحج الأكبر أيهما فبعضهم قال يوم الحج الأكبر هو يوم عرفة لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة فدي دلالة واضحة جدا على أن يوم الحج الأكبر هو عرفة لأنه من لم يدرك عرفة فلا حج له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم جمع فقال من شهد صلاتنا هذه أو من صلى صلاتنا هذه بجمع ثم ووقف وقفتنا هذه قال ثم قد وقف أو قال وكان قد وقف قبل ذلك من ليل أو نهار بعرفة فقد تم حجه وقضى سفثه. فهنا من قول السلام بيّن أن الحج عرفة، والحق أن الحج يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، لا سيما أنه قد جاء معرفا به في الرواية الأخرى ابن شهاب قال يوم النحر يوم الحج الأكبر، وفسر الشافعي بأن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر لأن أغلب أعمال الحج في يوم النحر، لأنه يكون فيه الرمي والنحر وفيه الحلق وفيه أيضا الطواف بالبيت، فأغلب أعمال الحج كانت في يوم النحر. الغرض المقصود بأن يوم الحج الأكبر هو اليوم العاشر لا اليوم التاسع. الباب الثاني هو فضل الحج والعمرة، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة. هذه مسألة عظيمة جدا شريفة منيفة لأهل الحديد، وهذا دنو دنو خاص، وهذا نزول نزول خاص بأهل عرفة. عشية عرفة يدنو الله تعالى من عبادي يوم عرفة يباهي الملائكة ويقول انظروا لهؤلاء جاءوني شعثا غبرا ماذا يريدون، فيقول الله تعالى أشهدكم أني قد غفرت لكم. وهذا كما قلنا دنو خاص نزول خاص بأهل الحديد بأهل عرفة فقط. لذلك قال علماؤنا بأن يوم عرفة هو أعظم الأيام على الإطلاق. إذن هذا الحديث في دنو الله جل في علا ونزول الله جل في علا نزولا يليق بجلاله وكماله. هذه المسألة العقدية مررنا عليها تذكيرا للإخوة. أما المسألة الفقهية الأولى فهي أن بعض العلماء قال يوم عرفة هو خير أيام السنة على الإطلاق، يوم عرفة هو خير أيام السنة على الإطلاق، وبعضهم قال يوم الجمعة هو خير الأيام على الإطلاق، ولكل دليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، في خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه يخرج منها وفيه تقوم الساعة، فقال خير يوم طلعت عليه الشمس هو يوم الجمعة، فقالوا خير أيام السنة هو يوم الجمعة. وبعض العلماء قال خير الأيام على الإطلاق هو يوم عرفة لما فيه من دنو الله جل في علاه يباهي به يباهي الملائكة بهؤلاء، وأيضا أكثر ما يكون فيه من عتق في هذا اليوم العظيم المهيب هو يوم عرفة. وجمع بين القولين بعض العلماء وقال نقول يوم الجمعة خير أيام الأسبوع ويوم عرفة هو خير أيام السنة، يوم الجمعة يوم هو خير أيام الأسبوع ويوم عرفة هو خير أيام السنة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن يوم عرفة الذي أدرك عرفة يباهي الله جل وعلا به الملائكة، والذي لم يدرك عرفة جعل الله له عبادة خاصة هو الصوم يكفر سنة ماضية ويكفر سنة آتية، فقالوا خير أيام السنة هو يوم عرفة لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فهذا اليوم هو خير الأيام لما فيه من كثرة العتق في هذا اليوم من النيران. المسألة الثانية التي اختلف فيها العلماء وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الحج والعمرة، قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. مسألتان في هذا الحديث، الأولى العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، ما حكم العمرة؟ هل العمرة واجبة أم العمرة مستحبة؟ لا سيما أن الحديث فيه احتمالية. إيش الاحتمالية فيها مريض؟ كيف يعني؟ كيف عرفت ذلك؟ هات اللي بعده، الاخوه المسلمين كلهم نايمين ما في، لان انت بتصارع الموت بتصارع النوم صح. هات لنا بقى نفس الايه بلديه الرجل اعلم به مفيش، قول انا مش منهم اريحك. ها منهم مفيش، طب عايزين احنا منهم مفيش، تخيل لنا رجل منكم مفيد. عبد الحكيم مش منكم من نفس الدائرة يعني مش على الحدود، الرجل ده مع البربر بعيد في الجزائر بعيد جدا ولا قريب؟ قال بعيد، هو قال بعيد، اللسان واحد مفيش ما ينفعش مجاور، والمجاور ياخذ حكم المجاور. طب وين المغربي؟ بعيد، ومجاور ما ده مجاور ايضا مش مجاور؟ والله هذا مجاور اللي بيقرب. ها خلاص يا مجاور ترضى بحالتي؟ لا ترضى، لم يرضى. دكتور شامي من الاستحباب قلت هنا المسألة التي تتعلق بهذا الحديث هو وجوب العمرة أو استحباب العمرة، والاحتمالية متواجدة في الحديث، أريد تفسير فين الاحتمالية، كيف الاحتمالية، هذا الذي أريده. لا لا ليس كذلك، دائما اللي بيتغيب إذا كنا نظن به طلب العلم صاحب الصوت التخين، أين البركة صاحب اللغة الإنجليزية تحيل على غيرك؟ مين مين ممكن يبقى احتمالية؟ تفضل يا جيد، لكن أنا نريد من الحديث، لكن الكلام جيد جيد يا باشمهندس. يعني ايش؟ لا شوف شوف، هو حرام، البنا سارق، الإجابة كانت عندك، فاهم كيف؟ لك انت مش عارف توصفها فقهيا، انت تلعب عليا، مش عارف انت توصفها فقهيا، ورجل فاهم اصلا كيف يوصفها فقهيا واصوليا، فاتى بها بسرعه. كلامي صحيح ولا مش صحيح؟ هذا هو، شوف الرجل اعترف بالسرقه، المساله ظاهره جدا، هي عندك وانا غطيت الصرف عنك لان انت مش عارف تجيبها، فقلت سيب الاخوه نايمين، لكن الرجل مستيقظ ليس بالهين، دلاله الاقتران. قارن العمر بالحج، والحج بالاجماع هو فرض لازم حتم على الانسان، فلما قرانا قال دلاله الاقتران، الاحتماليه هنا موجوده بقى الان لمن يقول بقوه دلاله الاقتران وان كانت ضعيفه اصوليا، لكن يقول قرن العمره بالحج دلاله على وجوب العمر، لكن هي مساله خلافيه بين العلماء اختلفوا فيها على قولين، القول الاول بوجوبها القول المعتمد في الشافعيه وايضا الحنابله، وهو قول الكبار من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر وامثال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، قالوا بوجوب العمره دون الاستحباب، وأيضا هو قول ابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنه، في جماعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا بوجوب العمرة، والأدلة على وجوب العمرة كثيرة صراحة، منها ما استدل به البشمهندس، قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، قال وأتم أمر ثم ذكر الحج والعمرة، يبقى دلالة ثلاثة، الأمر أمر وظهر الأمر وجوب الحج والعمرة، واقتران الحج به العمرة استدل به على وجوب العمرة كذلك، واستدلوا على ذلك أيضا بقول السلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فأخذت حكم الحج وهو الوجوب، واستدلوا على ذلك أيضا بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل النساء جهاد؟ فقال نعم جهاد لا قتال فيه، جهادكن الحج ذكر والعمرة، جهادكن الحج والعمرة على سنه فرض وإن كان فرض كفاية، هذه مسألة تفصيلية، لكن هو هنا يستدلون بها أيضا عليكن يعني واجب عليكن، وأيضا استدلوا على ذلك بحديث جابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحج قال الحج عن العمرة قال العمرة واجبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة واجبة، واستدلوا أيضا هذا الحديث طبعا ضعيف، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال له أبو رزين بأن أباه قد مات ولم يحج ولم يعتبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر، قال حج عن أبيك واعتمر، أمره الآن، وإن كان هذا أصوليا لا يساعده لأن الأمر هنا جاء إجابة عن سؤال، وأهل الأصول يقولون إن كان الأمر جاء إجابة عن سؤال فلم يتمحض إيش للوجوب، لا يتمحض للوجوب، لكن الأدلة الأخرى التي تساعدنا على ذلك عندما قال له حج عن أبيك واعتمر، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عمره قال لعائشة عليكن جهاد لا قتال في الحج والعمرة، وأيضا في بعض الروايات التي جاءت عن حديث جبريل الطويل بأن عمر الخطاب قال فيه بأن السلام قال له عندما سأل عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، إلى أن قال قال وتحج وتعتمر، من أركان الإسلام قال وتحج وتعتمر، وإن كان الإسلام فيه بعض الكلام لكن يحتجون أيضا به في هذا المقام، ويحتجون أيضا في هذا المقام بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه أن ابن معبد جاء لعمر الخطاب فسأله قال أرى في كتاب الله جل في علاء علي حتم لازم الحج والعمرة، قال هديت إلى السنة، قال هديت إلى السنة، وابن عباس أيضا قال بأنها قرينة الحج في العمرة قرينة الحج في الكتاب، وقد قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله، فقالوا إذا العمرة واجبة في العمر مرة يأثم من تركها فهي فرض لازم حتم على الإنسان. القول الثاني هي رواية عن أحمد ويقع قول الأحناف وقول ابن مسعود من الصحابة قالوا بأنها مستحبة، وهو ترجيح شيخ الإسلام قال بأن العمرة مستحبة، واستدل على ذلك بالأصل. الأصل عدم الإلزام ما لم يدل دليل على الإلزام. الأصل عدم الإلزام. الأصل عدم الوجوب حتى يدل الدليل على الوجوب. قال ويعضد هذا الأصل ما جاء عن جابر بن عبد الله أن السلام سئل العمرة واجبة؟ قال لا وأن تعتمر خير لك. العمرة واجبة؟ قال لا وأن تعتمر خير لك. فجعل الخيرية معها والاستحباب دون الوجوب. واستدلوا أيضا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال، هذا حديث جاء مرفوعا عن طلحة رضي الله عنه وارضاه، بأن المسلم قال الحج جهاد والعمرة تطوع. قال الحج جهاد والعمرة تطوع. واستدل على ذلك أيضا بدليل من النظر. قالوا العمرة من جنس الحج، هي مصغرة عن الحج، الطواف والسعي بين الصفا والمروة. قالوا العمرة من جنس الحج، والقواعد التي نتفق عليها مع المخالف أن الأدنى يندرج تحته الأعلى. الوضوء من جنس الغسل وهو أدنى مصغر عن الغسل، فهو أدنى فنزل تحت الأعلى، لأن باتفاق لو دخل فاغتسل له أن يذهب ويصلي من غير أن يتوضأ، تطهر بذلك، فالأدنى يندرج تحته الأعلى. فالعمر أدنى والحج أعظم وأكبر، فالأدنى يندرج تحته تحت الأعلى. والحق أن العمر واجبة حتم لازم فرض على الإنسان، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك واعتمر، لا سيما أن الله تعالى قال وأتم الحج والعمرة لله، لا سيما أن السلام قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وإن وجهوها على مسألة الأحكام، لكن هي الاحتمالية واردة في ذلك، وهذه الأدلة تتعاضد على أن الحج على أن العمرة واجبة كما أن الحج واجب. أما ما استدل به القوم، حديث جابر حديث ضعيف جدا. حديث جابر حديث جاء موقوفا ومرفوعا، والموقوف أصح من المرفوع. وأما ما استدل به بحديث طلحة بأن السلام قال الحج جهاد والعمرة تطوع، هذا حديث لم يصح، إسناده ضعيف جدا، والأحكام فرع على التصحيح. وأما قولهم العمرة أدنى تندرج تحت الأعلى، قلنا كلام صحيح لو لم يأتي الحديث عن السلام قال حج عن أبيك وإيش واعتمر. فلذلك نقول العمرة واجبة على المرء أن يعتمر مرة واحدة في العمر. المسألة الثانية التي تعلق بهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم. قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، قال كفارة. هنا العمرة إلى العمرة احتج به العلماء على جواز تكرار العمرة، وإن كان هذا قول الجمهور، الشافعية والحنابلة والأحناف قالوا بتكرار العمرة، فالمالكية خالفهم وقالوا لا يسن في العام إلا مرة واحدة. وأما المالكية فقال، يعني العجيب أن هنا الإمام مالك يخالف التأصيل عمل أهل المدينة، ومن عمل أهل المدينة تكرار العمرة، يعني عن أنس وعن غيره تكرار العمرة، ومع ذلك قال لا لفعل النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسكه، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر عمرة واحدة. أنت لو نظرت في الأربع عمر النبي صلى الله عليه وسلم ترى أن التكرار وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لتكرار الصحابة على العمرة، لكن هم قالوا العمرة على العمرة فيها إطلاق دلالة على جواز تكرار العمرة. وقد استدل العلماء على هذا الجواز بأن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كان يأتي من المدينة إلى مكة فيعتمر ثم يمكث 7 أيام حتى يحمم رأسه، يسود الشعر حتى يحمم رأسه، فيذهب فيعتمر مرة ثانية، يذهب إلى التنعيم أو يذهب إلى الحل أدنى الحل ويعتمر. قالوا هذا تكرار للعمرة. وصحيح أن الأصل تكرار العمرة مستحب وليس بمكروه. الأصل أن تكرار العمرة مستحب وليس مكروه، لا سيما أن الله تعالى قال وأتم الحج والعمرة إلى الله وأتم الحج والعمرة لله، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على الحث واستنهاض الهمم لكثرة العمرة. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة، يبقى إذا لو تعتمر لا شيء عليك، لأن السلام قد استنهض الهمم بذلك بقوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم. أما حديث أنس فحديث ضعيف. حديث أنس أنه كان يأتي من المدينة فيعتمر حتى يحمم رأسه، يعني مدة 7 أيام حتى يحمم رأسه فيعتمر ثانية، هذا حديث ليس فيه، حديث ضعيف، لأن فيه ابن أنس وهو مجهول، وفيه 3 من المجاهيل، فهو حديث ضعيف. عامة نقول الحديث حجة لمن قال بسنية تكرار العمرة ولا شيء في ذلك، لا سيما وأن عائشة اعتمرت مع الحج قارنة، ثم بعدما انتهت ذهبت إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج بإقرار السلام، وأن السلام هو الذي أمر أخاها أن يأخذها فيعمرها من التنعيم. هذه مسألة فرع عن هذه المسألة. لو قلنا بسنية تكرار العمرة، باستحباب تكرار العمرة، هل في سفرة واحدة أم في سفرات مختلفة؟ لو نظرنا إلى مذهب الصحابة ونظرنا إلى فعل الصحابة رضي الله عليهم نرى بأن تكرار العمرة ما كان في سفرة واحدة بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر عائشة أمر أخاها أن يأخذ فيعمرها من التنعيم، نراه بأنه أمره بذلك، والصحابة على مرأة ومسمع من الصحابة، ولم نجد صحابيا واحدا صام فعمل مثل ما عملت عائشة أو اعتمر مثل ما اعتمرت عائشة، وهم لم يجهدوا في الخير. وحتى أخوها ذهب بها من التنعيم إلى أن ذهب بها فطافة، إلى أن ذهب بها فإيش فطاف بين الصفا والمروة، ومع ذلك لم يفعل، ما بقي له إلا النية ولم يفعل، دل على أنه ليس بسنة. فتكرار العمرة في سفرة واحدة وهو بمكة ويذهب إلى التنعيم ثم يرجع في اليوم التالي، يذهب إلى التنعيم ويرجع في اليوم الثالث، يذهب إلى التنعيم ويرجع، هذه ليست من السنة بمكان، بل هي من البدعة، لو كان خيرا لسبقونا إليه. لكن كما قلنا إطلاق قول سلم العمرة إلى العمرة هذا مقيد بفعل الصحابة، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لا سيما أن سلم كما قلنا أمر أخاها أن يعمرها من التنعيم، ولم يفعل ذلك أبو بكر، ولم يفعل ذلك عثمان، ولا علي، ولا الأخيار من صحابة رسول الله سلم، ولم يفعل ذلك ابن عمر الذي كان يتقصى وينظر في أثر النبي سلم حتى يتأسى أو يأتسي بفعل النبي سلم، ولم يفعل ذلك رضي الله عنه وأرضاه. إذن تكرار العمرة في سفرة واحدة لم يكن من فعل الصحابة الأخيار الكرام. يبقى لنا ختاما لهذا الباب في قوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذه طبعا دلالة واضحة جدا أن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم دلالة واضحة على أن الحج الذي بر فيه صاحبه بأنه أتى به على هيئة النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا عني مناسككم، فعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أي أضاف إلى ذلك أنه لم يفسق ولم يرفث ولم يأتي بمعصية ولم يأتي بجدال في الحج، فليس له جزاء إلا الجنة. فاتفقوا جميعا لأن جزاء الحج الذي قبل عند ربنا جل في علاه ويكون المرء قد مات بعده بأنه في الجنة بقول سلم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقلنا الحج المبرور وصفه بأن يأتي به متمثلا على الهيئة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، متأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلا ما فعل وسلم عملا بقول سلم خذوا عني مناسككم. وأيضا وصفوا العلماء قالوا الحج المبرور لا يكون مبرورا إلا بالمال الحلال، لو حج بمال حرام فليس بمبرور، لا سيما أن سلم قال إن المرأة يطيري السفر أشعث أغبر أكل غذية من حرام مال من حرام، فقال ويقول يا رب يا رب أن يستجاب له. هناك رواية ضعيفة بأنه يقال له ارجع معذور غير مأجور. الحق بأن الحديث الذي يمكن أن نستدل به في هذا الباب قول سلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، والمال الحرام الذي حج به صاحبه يسقط عنه الفريضة على قول الجمهور، وهذا راجع صحيح يسقط عنه المطالبة، لكن هل هو مقبول أو غير مقبول؟ الراجح أنه غير مقبول ولا يكون مبرورا بحال من الأحوال. فالحج المبرور وصفه بعد هيئة النبي صلى الله عليه وسلم والتمثل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أن يكون بمال حلال، والأمر الثالث ألا يحدث فيه معصية لله جل في علاه. قوله العمرة إلى هذا باتفاق، قوله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، كفارة كفارة لكل معصية لكل صغيرة وكبيرة الاحتمال وارد، ولذلك قال بها بعض العلماء، قال الحج والعمرة إلى العمرة كفارة للكبيرة وللصغيرة، فإن اعتمر الرجل مرتين وبين العمرة والعمرة قد أتى بعظام السيئات بالكبائر والصغائر فهي تغفر بين العمرتين إن أحسن في العمرتين. قالوا لأن السلام قد قال العمرة إلى العمرة كفارة في كل شيء، كفارة في الصغيرة وفي الكبيرة، كفارة لما بينهم، وهذا قول بعض العلماء من المحققين. وأما الجمهور من السلف والخلف قالوا هذه مقيدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت المقتلة، إن جاءت الوقت كثيرة جدا رمضان إلى رمضان، قال الصلوات الخمس والعمرة العمرة كفارة لما بينهما ما اجتنبت المقتلة، ما اجتنبت الكبائر، لكننا لا نحجر واسعا ونقول أطلاقها السنة فتبقى على إطلاقها. والحق بأن الإطلاق يكون باتفاق على الحج لا على العمر، لأن السلام قال من حج فلم يفسق ولم يرفث رجع كيوم ولدته أمه، والظاهر من النص رجع كيوم ولدته أمه من الكبيرة والصغيرة، لأن الرجل أو الجنين في بطن أمه إذا نزل نزل بصحيفة سوداء من المعاصي التي قد فعلها هو في بطن أمه، ضرب البطن وطبعا أخذ الطعام والشراب، بينزل بصحيفة سوداء، أي صحيفة، صحيفة فيها سيئات، صحيفة بيضاء نقية، فلما يقول وسلم رجعك يوم ولدته أمه، يبقى رجع بصحيفة كصحيفة هذا الجنين، الصحيفة صحيفة الجنين بيضاء إيش؟ نقية، يبقى هي بيضاء نقية من المعاصي لكن ملؤها الحسنات. فأما في الحج إذا قد أتى بها بالحج على وجهه غفر له الكبيرة وغفر له الصغيرة، غفرت الكبيرة وغفرت له الصغيرة. أما في العمرة فالخلاف فيها ظاهر بين العلماء. قال بعض المحققين قول سلم العمرة، العمرة كفارة لما بينهما كبيرة وصغيرة، لا سيما وأن سلم قد قال فيما هو أقل من ذلك بأنها تكفر الكبيرة والصغيرة. لما قال سلم أرأيت لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء 5 مرات في اليوم والليلة أيبقي من ضرره من شيء؟ قال لا أيبقي من ضرره من شيء، تأكيد على أن كل الدرن يغسل يطهر، أيبقي من ضرره من شيء؟ قالوا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا الصلوات 5. فقالوا إذا العمرة، العمرة أيضا تأخذ ذلك بأنها لا تبقي من سيئاته من شيء، لا من كبيرة ولا من صغيرة، ولا نحجر واسعا، فرحمة الله جل وعلا أوسع مما نتصور، فنحمد الله على ذلك. فمن اعتمر ثم كرر العمرة على أنه اتسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل وتمثل بالسنة، فإن الله يغفر له الكبيرة كما يغفر له الصغيرة. هذا بالنسبة للعمرة العمرة. أما الحج فقلنا بالاتفاق، قال يا رجعك يوم ولدته أمه على أنه يغفر له أو تغفر له الكبائر وأيضا الصغائر. هذا بالنسبة للكلام على هذا الباب. الباب الذي يليه وهو باب تملك، باب توريث الدور، تمليك الدور. هو طبعا هذه المسألة فيها مسائل فقهية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى مكة قالوا أتنزل على بيت عقيل أو تنزل على بيتك يا رسول الله؟ قالوا هل ترك لنا عقيل من رباع؟ هذه المسألة يعني هذه المسألة مهمة جدا، هي مسألة تأجير دور مكة أو تمليك دور مكة. طبعا أصل الحنابلة يقولون لا تملك دور مكة، لا تملك، يجدون بأنها فتحت عنوة، والأحناف أيضا يرون ذلك. الملكية ليس لهم كلام، لهم كراهة في هذا الباب، لأنهم يقولون ما ظهر الخلاف إلا وقلنا بالكراهة. وأما الشافعية يقولون بأن دور مكة تملك، دور مكة تملك وتؤجر. فهذه المسألة مسألة لها كان لها قصة عظيمة جدا بين الشافعية وبين إسحاق. لما جاء الإمام الشافعي جاء لإسحاق بن راهويه ونزل مكة، فقال تعالى سأريك ما لم تره عينك، فنظر فوجد شابا يأخذ مجلس التحديث والفقه، فنظر إليه فوجده شابا يافعا، فقال أنا أترك مجالس ابن عيينة أقول حدثنا فلان عن فلان وأجلس لهذا الشاب. والعقل هنا بقى النصح، مش البلو السفهاء الذين يعني يملون مع كل ريح، لا، العاقل العالم الدقيق يعرف ما ينفع مما يضر. فنرى أن الإمام أحمد لما قال للإمام إسحاق، إسحاق استصغر الشافعي، وهذا أيضا زلة من زلات إسحاق، لأن العلم قد يعطيه طبعا زلة، وزلة كبيرة جدا. الشافعي ملء مشائم وملئ علما، الشافعي كان كبيرا مع حداثة السن، وكان عالما حريرا، يجلس في مجلس ابن عيينة يأخذ الحديث منه، وابن عيينة يرجع إليه في تفسير الحديث، يقول يا شافعي ماذا تقول في هذا الحديث. فنظر إسحاق قال أجلس لهذا الحدث وأترك ابن عيينة يقول حدثنا فلان عن فلان؟ فقال له أحمد، وكان أفقه، ولذلك على أحمد، على نجم أحمد جدا، قال له إن فاتك الحديث بعلو من ابن عيينة فخذه بنزول، فالنهاية تأخذها تأخذها، إن فاتتك هذه الجلسة التي فيها القصص والعبر والعظات تأخذها من أي أحد آخر، لكن إن فاتك صحيح البخاري من يعطيك إياه؟ فقال له الإمام أحمد إن فاتك الحديث بعلو. طبعا هذا ليس القصة التشبيه ليس بسديد، لا نقول مجالس ابن عيينة مجالس قصصه وعظ، لا، أو قصصه العظيم، لا، ده مجلس تحديث، لكنه مجلس نقص. فمجلس النقص هو هيأخذ الحديث سيأخذه، لكن ممكن يأخذه بإيش؟ بعلو أقل سند أو بنزول أكثر سند. قال إن فاتك الحديث من ابن عيينة بعلو خذه بنزول، وأنت حترتقي لابن عيينة بس بينك وبينها وسط، وإن فاتك العلم من هذا الحدث لا تجده عند غيره، أو قال لن تجده عند غيره. فإسحاق لم يسمع أيضا لإيه؟ لأحمد، وجلس على مضض. لكن هنا المصيبة بقى، لما يجلس المتعلم بثوب العالم لا ينتفع، إذا جلس وحسب أنه كبر خلصت، وهذا لم يكن بحال من الأحوال، هذا أبو شبر، وأبو شبر لا يمكن بحال من الأحوال أن تجد الأمة تستند عليه بحال من الأحوال، لأنه مغرور، غرته الأمان وضاع، ولا يمكن أن ينتج، كما قلنا فهم ذلك الرعيل الأول مالك، جلس مع الإمام، لازم الإمام الزهري كم أكثر من 20 سنة، ولازم ربيعة مثل ذلك، والإمام أبو حنيفة لازم حماد ابن أبي سليمان كم 40 سنة. وما من عالم تقرأ في ترجمته إلا هو ملازم لشيخه ما تركهم بعلم الأحوال. لذلك من شدة الملازمة ماذا قال ابن خزيمة لابن حبان؟ من شدة الملازمة للنهار صباح مساء نوم صح صحيان، قال له تنحى عني يا باري. طب ده ده ده ده المسألة فيها التصاق، الرجل صباح مساء ذهب يذهب يجيء، فابن خزيمة يسأل ابن خزيمة يجي ويسأل ابن خزيمة يجيبه. فلما نظر عليه ابن خزيمة ممتعضا قال له تنحى عني يا بارد، قال وهذه فائدة جليلة، قال لي شيخي يا بارد كتب ده عايز يموت الغالب. المقصود هذه ملازمة التلميذ، هذا العلم الذي يمكن أن يصل به العالم، يستطيع أن يصل بذلك إن كان قد لازم وعلم فضل المجالس. أما كما قلنا إن كان غرا سفيها يستطيع الإنسان أن يمرره يميل مع كل ريح، هذا الذي لا يمكن أن يفلح بحال من الأحوال. وهذه بقى فضل الله يؤتي ما شاء، الله يصطفي من يشاء ليبين له اللؤلؤة حتى يحظى بهذه اللؤلؤة. إسحاق، لكن إسحاق كان نبيلا أيضا، سنبين كيف ذلك، لكن جلس بثوب العالم وهو في هيئة المتعلم، فلما جلس بثوب العالم ما استطاعش يفقه عن الشافعي ما يقول. فالشافعي طرح المسألة، قدر الله طرح هذه المسألة في المجلس، وهي مسألة تمليك دور مكة. فقال الشافعي وتملك دور مكة وتؤجر. وقال حدثني فلان حدثني ابن عينة وذكر بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنه لما قيل له على أتنزل على بيتك على من تنزل، قال ترك لنا عقيل من رباع. ترك لنا عقيل، هنا لب الفهم، هنا ترك لنا عقيل من رباع، يعني عقيل إما أن نقول ورثة هذه البيوتات من أبي طالب، وهذا صحيح لأنه هنا الآن ابن شهاب بيّن ذلك ورثة، وكان جعفر كان قد أسلم وعلي كان قد أسلم وعقيل ما زال في هذا الوقت عليه على الشرك. فلما مات أبوه هو الذي ورث، ورث الدور، فلما ورثها امتلكها ولا ما امتلكها؟ امتلكها. وعليه السلام أقر ولا أنكر؟ أقر، لأنه قال هو ترك لنا من رباع، رباع كل شيء ترك لنا من دور أو من رباع. فلما قال ذلك لما جلس أحمد بثوب المتعلم فقه، ولما جلس إسحاق في المجلس بثوب العالم على هيئة المتعلم إيش اللي حدث؟ لم يفقه لذلك زل، ولما زل كانت المسألة عويصة أمام الناس. فقال له يا هذا، وقف على الشفر، فقال له حدثني فلان عن فلان عن فلان أن أن أن الزبير كان يرى كان لا يرى بتمليك دور مكة. فقال من أنت؟ ليعترضه الآن، من أنت؟ قال أنا إسحاق. قال إسحاق بن راوي فقيه خراسان. فقال، وهذا كلام أيضا من تحت الكعبة، قال يزعمون ذلك، ثم تكلم بالفارسية، ففهم الشافعي أنه يتكلم من تقص من قدر الشافعي. لكن أين أنت من الشافعي حتى لو كنت إسحاق؟ الشافعي هذا أمة واحدة. فقال له الإمام الشافعي، قال الإمام إسحاق، والإمام إسحاق طبعا له باع في أمر السنة، علم من أعلام الأمة، لكن هي التفاوت، الله جعل خلق الناس وتفاوت بين درجاتين. فقال له أنت فقيه خراسان؟ قال نعم. قال تناظر؟ قال أناظر. فلما ذكر الحديث لم يفهموا أيضا إسحاق لأنه بثوب العالم جالس. وذكر عن عائشة عن الزبير عن 6 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يرون تمليك دور مكة. فوقف الشافعي بكلام من ذهب، فقال له أنت إسحاق؟ قال نعم. قال فقيه خراسان؟ قال يزعمون ذلك. قال ليتني بك طفلا صغيرا. هذه أول إهانة تأتيه لأنه لم يفقه عنه ذلك. قال ليتني بك طفلا صغيرا أحرك أذنه أقول لك قال رسول الله، وتقول قال الزبير وعائشة. أنا قلت من الذي يكون له الحجة مع قول رسول الله؟ يا ربنا يا رب أهل هذا الزمان يفقهون هذا الكلام ويفهمونه، لا يقدمون أحدا على رسول الله المعظم، فقط هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يعظم أحدا أمام تعظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا منخرم الأمر عنده، هذا لا يمكن أن يكون حقا يريد نصر الدين الله ولا في علاه. فقال له أقول قال رسول الله، وتقول قال الزبير. فطأطأ رأسه الإمام إسحاق وكان نبيلا حقا، ثم رجع فقال أتوني بكتب الشافعي. فلما نظر قال والله قد فاتنا علم كثير، وانكب على كتب الشافعي. لذلك يتبنى كثير من الفقهيات ترى المذهب الشافعي يؤثر فيه جدا، كثير من المسائل التي يرجحها يميل فيها إلى الإمام الشافعي. فعامة الشافعي احتج بأن دور مكة تملك، وهذا قول صحيح لقول الشافعي، لكن قال بذلك الإمام أبو حنيفة وأيضا رواية أحمد، رواية أحمد أنه خالف بذلك. وأما مالك قال بالكراهة، مالك قال بالكراهة للكلاف، وأصل المسألة هل فتحت مكة عنوة أم فتحت إيش؟ صلحا. الشافعي يقول بأنها فتحت صلحا، ما يقول بأنها فتحت عنوة. قال ذهبوا فأنتم الطلقاء. وأما من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وأما الأحناف قال فتحت عنوة لكنه أقر القوم على ما بأيديهم من الأرض. وعامة الثمرة في النهاية الحق أن دور ما مكة تملك، وإلا لو لم تكن تملك الآن يعني كأي إجارة تدفعها في أي فندق في مكة حرام. ليتنا نأخذ بقول الحنابلة في هذا العصر، كل يروح ينام فيما شاء، لكن ما تستطيع كيف تستطيع. والحق بأن القول الحق هو أن دور مكة تملك وأنها تؤجر وتباع، هذا الراجح الصحيح في هذه المسألة. ويعني إن شاء الله الإقامة في مكة تكون بعد ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.